من ابن أم عبد حتى يتوارى في بيته، يعني داخل البيت لا ندري ما حياته، لكن خارج البيت حياته أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة. شوف النبي والثناء الكبير، ثناء عليه بالعلم، ما نعلمه أقرب سمتا ودلا وهديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأحوص أنه قال: كنا في دار أبي موسى الأشعري في نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال أبو مسعود الأنصاري البدري: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أحدا أعلم بما أنزل الله من هذا القرآن. وهذا ثناء بالغ عليه في العلم. قال أبو موسى: لئن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا لدنا ويدخل إذا حجبنا. فهذا الثناء البالغ على ابن مسعود، ومع ذلك خفيت عليه بعض السنن، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علقمة والأسود أنهما أتيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قالوا: لا. قال: فقوموا فصلوا. ولم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فذهبنا نقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا فبرد أيدينا وطبق بين كفيه ووضعهما بين فخذيه، فلما قضى الصلاة قال: هكذا رأيت النبي يفعل. فانظر ثلاث سنن، يقول عن علقمة: ولم يأمرنا بأذان ولا إقامة، يعني صلى بهم جماعة بغير أذان ولا إقامة. والأذان والإقامة مشروعين حتى للصلاة الفائتة، وقد دور البيهقي في سننه الكبرى فقال: باب الأذان والإقامة للفائدة. وساق عدة أحاديث في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فارتحل النبي ثم أمر بلال فأذن وأقام الصلاة. بل الصلاة الأذان والإقامة مشروعان للمنفرد. وفي سنن أبي عيسى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم برأس شظية بالجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي. انظروا إلى عبدي هذا يؤذن بالصلاة ويقيم. فالإقامة والأذان مشروعات حتى للمنفرد، إذا كنت مسافرا في طريق، إذا كنت في حقلك في محل عملك وحضر وقت الصلاة وتصلي منفردا لعارض بسبب كان يخشى المرء على ماله، كان يبعد عنه المسجد حتى لا يسمع الأذان، يشرع له أن يؤذن ويقيم. وقد صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لو أذن وأقام وصلى في الخلاء صلى خلفه من ملائكة الله عز وجل ما لا يحصى طرفاه، يعني إذا نظرت عينك لا تأتي بآخر طرف الملائكة من كل جانب. وابن مسعود صلى بهم جماعة بغير أذان ولا إقامة،